فالتراويح قد تكون مقيدة برمضان، بل هي مقيدة برمضان كما سبق الحديث. والوتر معلوم أنه مطلق في كل وقت، وكذلك ما سبق من نوافل. أما هذه الثلاثة فهي مقيدة بأسبابها: تحية المسجد وسنة الوضوء، وهنا أيضا صلاة الاستخارة. وإن كانت صلاة الاستخارة ليست مربوطة بوقت إلا إذا قلنا بأنها لا تصلى في وقت النهي على ما سيأتي، لكن على كل حال هي مربوطة بإذا يعني احتاج الإنسان في أمر أو تردد فيه أو هم كما في الحديث، حينئذ يصلي صلاة الاستخارة. فإذا هذه صلوات مقيدة أو ذوات أسباب خاصة. صلاة الاستخارة جاءت في حديث صحيح الذي هو حديث جابر هذا، فقد أخرجه الجماعة إلا مسلمة كما قال المصنف. ووردت أحاديث أخرى عن عدد من الصحابة ولكنها ضعيفة لا تخلو من مقال، أخرجها الأئمة في كتبهم عن أبي أيوب وعن أنس وعن ابن مسعود وعن أبي سعيد وعن جابر أيضا في ألفاظ أخرى. فجاءت أحاديث كثيرة ولكنها ضعيفة، وقد بسطها ابن علان في شرحه للأذكار النووية، أذكار الإمام النووي. الإمام النووي ذكر ذلك في كتاب الأذكار، وتكلم كلاما لطيفا على حسب ما وضع له كتابه، ثم جاء ابن علان شارحه فبسط القول فيها بسطا ونقل نقولا جيدة، سواء فيما يتعلق بمعاني ألفاظها أو فيما يتعلق بأحاديثها وطرق الأحاديث، وأطال في ذلك بما يفيد. والحافظ ابن حجر أيضا له كذلك في تعليقه على أذكار النووي له كلام في هذا أيضا جيد. والشوكاني أيضا لخص كلام من سبقه تلخيصا أيضا مفيدا كما تطلعون. فصلاة الاستخارة في لفظ جابر هي ثابتة عند الجماعة إلا مسلمة، والجماعة كما تعلم في مصطلح المجد بن تيمية هم أصحاب الكتب الستة، يضاف إليهم الإمام أحمد، هذا الجماعة في مصطلحه. لكن هذا الحديث أخرجه الجماعة هؤلاء إلا مسلمة، فهو ليس في مسلم. الحديث في سنده عبد الرحمن ابن أبي الموالي، خرج له البخاري لأن الحديث في البخاري أيضا، فهو عند الجماعة ومن الجماعة البخاري. ولكن ابن أبي الموالي هذا تكلم فيه لكن ليس من حيث حفظه فهو موثق، ولا من حيث ثقته من حيث توثيقه فهو موثق، لكن العبارة المشوشة هو أن الإمام أحمد حينما سئل عن ابن أبي الموالي قال لا بأس به إلا أنه يروي حديثا منكرا في الاستخارة. فالأصل أن الإمام، أي إمام من أئمة الجرح والتعديل، حينما يقول يروي حديثا منكرا نحو ذلك، كأنه يفهم منها أنها توهين للحديث أو تضعيف، بينما الحديث خرجه البخاري، والبخاري معلوم أن كتابي البخاري ومسلم تلقتهما الأمة بالقبول كما يقول الصلاح وغيره، ولهذا حتى لا ينظر بعدهما في سندهما، لأن الأئمة الأمة تلقته بالقبول، حتى بعضهم قال إنه يفيد العلم النظري. على كل حال الذي ينبغي لفت نظري إليه هنا لفظ الإمام أحمد في قوله إنه لا بأس به لكنه يروي في صلاة الاستخارة حديثا منكرا. المحققون وقفوا عند هذه الكلمة وقالوا إن قوله منكر لا يعني أنه قدح في الحديث أو قدح في سنده، وإنما أراد هنا بمنكر يعني تفرد، أنه تفرد به، لا أنه منكر من حيث إنه يعني يقدح في سند الحديث أو في ثبوته. فالرجل موثق ومعروف ولم يرقى فيه قدح يوجب رد روايته، بل هو موثق وما يرويه معتبر. لكن لفظة منكر هذه التي نقلت عن الإمام أحمد في هذا الحديث يراد بها أي بمعنى انفرد، وهذا لا يضر كثيرا، وليس المراد الإنكار الذي يؤدي إلى القدح في الحديث كما هو معلوم. فينبغي أن تتنبهوا إلى هذا، وإلا الشوكاني أثار هذه القضية ولكنه لم يتكلم عن معنى المنكر الذي أراده الإمام أحمد هنا. فإن الأئمة من بعد الإمام أحمد حينما استقرأوا كلامه وجدوا أنه وقال مثله بعض الأئمة كالإمام البرزنجي، فإنه قال مثل هذا في أحد أيضا الرجال، قال منكر وأراد بمنكر أنه متفرد به، وهذا لا يضر ما دام أنه ثقة، وما دام أنه أيضا لم يخالف ثقات، لأنه لو خالف ثقاتا فكان شاذا كما هو معلوم، ولكنه لم يخالف أحد. فهذا يعني ينبغي النظر فيه حتى لا يكون ثمة قدح في ما رواه الإمام البخاري أو غيره من الأئمة المعتبرين. ولهذا في كلام الشوكاني هنا في قوله وقد ضعفه أحمد بن حنبل وقال إن حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي يعني الذي أخرجه الجماعة من طريقه منكر بالاستخارة، لا، المراد بالمنكر هنا كما قلنا على التحقيق فقط في هذا، ولا أحيانا قد يريد الإمام أحمد بلفظ منكر يعني ما هو المصطلح الشائع، لكن هنا لا، أراد بمنكر معنى تفرد به أو منفرد أو نحو ذلك، لا أنه قدح في نفس الراوي أو من في السند الذي هو عبد الرحمن بن أبي الموالي، لأنه قال لا بأس به. وأئمة الجرح والتعديل المعتبرون وثقوه. صلاة الاستخارة، الاستخارة طلب الخيرة، الألف والسين والتاء للطلب، كما تقول استشارة يعني طلب الإشارة يعني طلب الرأي، وكما تقول استغفار يعني طلب المغفرة، فالألف والسين والتاء تأتي للطلب، كما أنها تأتي لمعاني أخرى تأتي زائدة كقول مستباحة يعني أباحة، وتأتي للصيرورة أو التحويل كما تقول استنوق الجمل يعني صار كالناقة يعني صار ناقة، واستحجر الطين يعني صار الطين حجرا. فالألف والسين والتاء تأتي بمعنى صار، وتأتي بمعنى الطلب، وهي هنا بمعنى الطلب. استخار يعني طلب، هنا إما أن يكون طلب الخير أو طلب الخيرة، لأن فيه خير وفيه خيرة، الخيرة التي هو التخير، لهذا في قوله سبحانه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، يعني التخير وأن يختارون هنا، إنما أمام أمر الله وأمر رسوله لا خيرة، يعني لا مجال للرأي، وإنما هو التسليم والانقياد. فإذا استخار بمعنى إما أن يكون طلب الخير الذي هو مقابل الشر، أو طلب الخيرة الذي هو يعني الهداية إلى خيري أو إلى أحسن الأمرين أو إلى خير الأمرين، هذا معنى الخيارة، فيكون هذا وهذا. ولكن الأرجح والله أعلم أن المراد يعني طلب الخيرة، يعني أنك تطلب أن الله يختار لك، ولهذا جاء في بعض الفاظ الحديث اللهم خير لي واختر لي، اللهم خير لي واختر لي، يعني انظر لي الأمر الحسن، فهو من باب يعني أنت متردد في أمرين فتسأل الله أن يختار لك، فتكون استخارة بمعنى أن تسأل الله أن يختار لك في أمرين أنت متردد فيهما وأنت لا تدري في أيهما الخير. أو يجوز أن تكون استخارة بمعنى طلب الخير، لأن الخير فيما يختاره الله، فأنت حينما تكل الأمر إلى ربك وظنك بربك حسن، فالله لا يقدر لك بإيمانك واعتمادك وتوكلك على ربك إلا الخير، سواء أدركته بنفسك أو ادخره الله لك في الآخرة فأنت لا تدري، لكن يكفي منك أن تسلم لربك. فيكون بمعنى أيضا استخارة يعني طلب الخير، أو استخارة بمعنى طلب أحد الأمرين أو الخيرة في أمرين أو في أكثر من أمرين على حسب الأمر المتردد فيه. فقال باب صلاة الاستخارة، يعني الصلاة التي يصليها من أجل الاستخارة، من أجل أن يتخير في أمرين كان مترددا فيهما. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا يدل على أهميتها وعلى تأكدها، وأنه ينبغي للمسلم أن يأخذ بها، لأن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها صغيرها وكبيرها، فالإنسان حتى في المحقرات من الأمور ينبغي أن يستخير، ولهذا جاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع عليه. وما ذلك إلا لأن المؤمن يجب أن يكون دائما متعلقا بربه في صغير أموره وكبيرها، ولا يستغني العبد عن ربه طرفة عين في أي حال وفي أي مكان وفي أي زمان. ولهذا حينما تستخذ ربك في كل شيء هذا يدل على تعلقك بربك، وليس معناه أنك رجل متردد أو أنك لا تحسم، ولكنك أنت معتمد على الله ومتوكل عليه وراض به، فأنت تلجأ إليه في كل أحوالك. يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، هذا يدل على أنها تدخل في كل شيء على أمر سنفصله إن شاء الله. كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني كأن هذا مقابل هذا مما يدل على أهميته، بينما تعلم السورة من القرآن قد يكون واجبا، وبخاصة في قضايا الصلاة يجب تعلم ما تصح به الصلاة من القرآن كما هو معلوم، وفضل القرآن معروف، فهو كأنه هنا ساوى بين الاستخارة وبين تعلم السورة من القرآن مما يدل على تأكد ذلك. في قوله في الأمور كلها معلوم أن الاستخارة تكون في الأمور المباحة، وتكون فيما يصح أن يجري فيه التردد، أما الأمور غير المباحة كالواجبة أو التي لا خيارة للمؤمن فيها لا يستخار، الإنسان لا يستخير هل يصلي الظهر أو لا يصلي، ولا يستخير هل يصوم أو لا يصوم، وإنما في الأمور التي فيها مجال للخيارة، كما أنه لا يستخير هل يشرب خمرا أو لا يشرب، فهذا لا خيارة فيه. وإذا هذا معنى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة، فلا استخارة في الواجبات ولا أيضا في المستحبات إذا كان وقتها متحددا، لكن بعض العلماء أشار إلى أن الوقت إذا كان مفتوح وواسع لا الإنسان أن يختار يتخير، على معنى يستخير، إذا كان الوقت موسعا. فإن بعض العلماء أشار إلى أن الواجب الموسع للإنسان أن يستخير هل يؤديه في هذا الوقت أو فيما بعد، لأن الشارع ترك لك الخيرة، فما دام أنه ترك لك فيه الخيرة فلك أن تستخير. وعلى هذا ينبغي أن يعرف المسلم بما تجري الاستخارة، لا تجري إلا في الأمور التي ترك الشارع لك فيها الخيرة، أما ما ظهر فيه أمر الشارع فلا خيرة فيه للمؤمن، لأن ذلك أمر الله وأمر رسوله. أما في الأمور المباحة بل حتى المشروعة مما تجري فيه الاستخارات كالزواج مثلا، أو الأعمال، بعض الأعمال يتخير في الإنسان ويتردد هل يقبل أو لا يقبل، الزوجة الفلانية، المرأة الفلانية، المخطوبة الفلانية، والوظيفة الفلانية، والوجهة الفلانية، السفر الفلاني ونحو ذلك، هذه الأمور كلها معلوم أنها مما تجري فيه الاستخارات فيستخير الإنسان. كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر. العلماء قسموا يعني الخواطر التي تخطر على القلب إلى 4 أو 5 يعني درجات. قالوا همة ولمة وخطرة وإرادة ونية وإرادة وحزم. قالوا إنها متدرجة هكذا، همة ولمة وخطرة ونية وإرادة وعزيمة. فأبعدها الهمة، مجرد أن يهم الإنسان أول خاطرة عالبة، قالوا ثم اللمة يعني أقرب منها قليلا، ثم الخطرة أقرب، ثم النية، ثم الإرادة، ثم العزم. ولهذا قال في آخره وليعزم، قال في آخر الدعاء وليعزم، يعني هو آخر أعمال القلب وأقواها وأقربها إلى التنفيذ، أقربها إلى التنفيذ والعزم، يليه الإرادة ثم النية ثم الخطرة ثم اللمة ثم الهمة. هذا على كل حال ذكره العلماء، وقد يكون يعني فيه نوع من التدقيق الذي قد لا يستخدم في عموم الإطلاقات، فقد يعني ترد في كلام الناس وحتى في كلام الشارع الإرادة، ويراد بها بمعنى الهم، ويراد بمعنى العزيمة، بمعنى النية، ولهذا يعني لا يؤخذ هذا الكلام على أنه يعني، لكن إذا وردت هذه الأمور فترتب هكذا، لكن إذا وردت واحدة منها فقد يراد بالإرادة العزيمة، وقد يراد بالإرادة النية، وقد يراد بالإرادة الخطرة والهمة واللمة إلى آخره، لكن إذا وردت متسلسلة فيكون هذا هو ترتيبها، أو وردت مجتمعة فيكون هذا هو ترتيبها، أما قد يقوم إحداها مقام الأخريات، أو واحدة منها تقوم مقام الأخريات. ولهذا في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يشمل الهمة ويشمل النية ويشمل العزيمة ويشمل حتى الخطرة، لأنها يعني قد يقال فيها كما يقال في بعض الألفاظ المتشابهة، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، أو نحو ذلك. فأيضا ينبغي معرفة مثل هذا، وأنه إذا وجدت مجتمعة فيكون ترتيبها على ما ذكرنا وعلى ما ذكر العلماء، وإن وجدت واحدة منها فقد يراد بها ما يشمل الهمة واللمة والخطرة والنية والإرادة والعزيمة. قال إذا هم أحدكم، يعني أراد، بمعنى أراد أو بمعنى عزم أو نوى أو دار في فكره شيء، يعني بالأمر، إذا هم أحدكم بالأمر يعني بالشيء، بالحدث الذي طرأ عليه. لكن كما قلنا أمور الشارع الواجبة هذه لا خيرة فيها، وأمور الشارع المحرمة هذه لا خيرة في تركها، لابد أن يتركها إذا هم أحدكم من الأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. فليركع، الأصل في أن الأمر للوجوب في قوله فليركع، لكن لم يقل أحد أبدا بأن صلاة الاستخارة واجبة، لم ينقل أبدا، على الرغم من أنه قال كما يعلمنا السورة، بينما استدلوا بمثل هذا على الوجوب في التشهد في حديث ابن مسعود حينما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، قالوا هذا يدل على الوجوب في التشهد، بينما هنا لم يستدل أحد بهذا على أنه الوجوب، لأن هناك صوارف، منها مثلا حديث ضمام بن ثعلبة في التطوعات في أنه قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، وأيضا فيما سقناه من خلاف في قضية تحية المسجد، لكن هنا لم يجد خلاف في أن الاستخارة ليست بواجبة وإنما هي مستحبة. قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، يدل على أنها صلاة غير الفريضة، لكن لو أنه جعل السنة الراتبة مثلا أو سنة يعني وقتية كما كان صلاة الضحى أو الفريضة جعلها للاستخارة، هل يكفي أو لا يكفي؟ أما صريح غير الفريضة يدل على أن لا يدل، يعني بعضهم قال لا يدل على أنه لا يجزي، لكن يدل على أنه لا أن للاستخارة أن تفرد بصلاة، لكنهم قالوا إذا كان الأمر الذي يريد أن يستخير فيه قد طرأ عليه قبل أن يدخل في هذه السنة الراتبة مثلا أو في صلاة الضحى أو في صلاته من الليل أو في الراتبة القبلية أو الراتبة البعدية، كان الأمر قد طرأ عليه قبلا، قالوا له أن يجعل هذه للاستخارة، يعني يجعلها مشتركة بين، أو أن يستخير بعدها على معنى أن يدعو دعاء الاستخارة بعد هذه السنة الراتبة. أما إذا كان لم يطرأ عليه الأمر إلا بعد أن دخل بهذه النافلة قالوا لا. وهذا تفصيل حسن، هذا تفصيل حسن على ما إذا كان قبل أن يدخل كان يعني قد هم بالأمر أو فكر فيه أو أراد أن يستخير، فجعل هذه الراتبة السنة الراتبة أو هذه السنة المطلقة أراد أن يستخير بعدها فله ذلك. ثم قال فليركع ركعتين من غير فريضة، أيضا قوله ركعتين هل لهذا العدد مفهوم؟ يعني لو صلى أربعة، أما ركعة واحدة فلا تكفي، صرح العلماء بأنها لا تكفي، لكن لو صلى أربعة أو ست أو ثمان هل له ذلك؟ قالوا إن مفهوم العدد غير مراد، فله ذلك، لو أن يصلي أربعة ويستخير بعد الرابعة أو ست ويستخير بعد السادسة له ذلك. وفي حديث أبي أيوب فليصلي ما كتب له، وإن كان فيه ما قال فقال فليصلي ما كتب له أو ليصلي ما شاء ثم يستخير، ما يدل على أن مفهوم العدد غير مراد. فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، يعني بعد أن ينتهي بدليل العطف بثم، ثم ليقل، وتعرفون أن ثم للترتيب وتقتضي التراخي كذلك، ولهذا قالوا لو أنه بعد الصلاة تحدث أو أتى بأمر يعني فيه نوع فصل فلا مانع، لكن لا ينبغي أن يطول الفصل لأنه قال ثم، فثم تقتضي التراخي وتفيد التراخي. قال ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخر الدعاء، هذا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فينبغي أن يحفظه المسلم، يحفظه ويحفظه بكله، وهو دعاء واضح وفيه تعلق بالله عز وجل وإسناد الأمور إليه وفيه توحيد وفيه حسن معتقد بالله عز وجل وحسن ظن به كذلك. فينبغي أن يحفظه المسلم وأن يعي معناه وأن يكون اعتماده في كل أموره على ربه. فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. أستخيرك يعني أطلب الخير منك أو أطلب الخيرة منك. بعلمك، الباء هنا إما للاستعانة أو للسببية، والأظهر فيما يدل الله أن الاستعانة، يعني مستعينا بعلمك، كما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا للاستعانة. فأستخيرك بعلمك يعني مستعينا بعلمك، أسألك الخيرة، يعني الألف والسين والتاء أستخيرك يعني أطلب الخيرة، اللهم إني أطلب الخيرة منك. بعلمك يعني مستعينا بعلمك. أو للتعليل بدليل أنه قال فيما يأتي فإنك، وهذا يفيد التعليل، هذا صيغة من صيغ أو أسلوب من أساليب